لله رب العالمين. الحمد لله الذي أذل بالموت رقاب الجبابرة وأنهى بالموت آمال القياصرة، فنقلهم بالموت من ضياء القصور إلى ظلمة القبور، ونقلهم بالموت من ملاعبة الجواري والغلمان إلى مقاسات الهوام والديدان، ونقلهم بالموت من التنعم في الطعام والشراب إلى التمرغ في الوحل والتراب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. إذا سألت العالم من عرشه إلى فرشه ومن الأرض إلى السماء، بل توجه بسؤال لجميع العوالم، لجميع الكائنات، لجميع المخلوقات، لجميع الموجودات، وسلهم سؤالا واحدا وقل لهم: من الخالق؟ لأجابوك بلسان الحال والمقال أن الخالق هو الله. لا إله إلا الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله أفني بها عمري، لا إله إلا الله يغفر بها ذنبي، لا إله إلا الله أنام بها على فراش مرضي، لا إله إلا الله أنام بها على فراش موتي، لا إله إلا الله تخرج بها روحي، لا إله إلا الله أنام بها على خشبة غسلي، لا إله إلا الله أحمل بها إلى قبري، لا إله إلا الله أدخل بها قبري، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله تجمعنا جميعا مع الحبيب النبي محمد. اللهم أمين يا رب العالمين. وأشهد أن حبيبنا وقائدنا وقدوتنا أستاذنا وملاذنا سيد البشرية صلى الله عليه وسلم، اللهم صلي وسلم وزد وأنعم وبارك على حبيبي وطبيبي وسيدي وشفيعي عليه الصلاة والسلام. دخل عليه أحد أحبار اليهود وقال: يا رسول الله، إن الله يوم القيامة يحمل السماوات والأراضين على إصبع، ويحمل الماء والسرى على إصبع، ويحمل الأشجار على إصبع، ويحمل جميع الخلائق على إصبع، ويهزهن ويقول: أنا الملك. الله، يهودي بيقول لسيدنا النبي اللهم صل عليه، قل له: يا رسول الله، إن الله يوم القيامة يحمل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والأشجار على إصبع، والماء والسرى على إصبع، وجميع الخلائق على إصبع، ويهزهن ويقول: أنا الملك، أنا الملك، أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم من قول اليهودي حتى بدت نواجذه عليه الصلاة والسلام، وقال: بسم الله الرحمن الرحيم، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. قرأها علينا قبل قليل فضيلة مولانا الشيخ فتح عبد السميع الحرامي، الذي كنا نسمعه منذ قديم الأزل يجوب البلاد شرقا وغربا، حتى أنه أتى إلى بلادنا قبل ولادتي بعام، فأنا ولدت في عام 86 وأنت كنت تقرأ في بلدنا عام 85. قرأ علينا فضيلة الشيخ فتح عبد السميع الحرامي من قرآن ربنا: وما قدر الله حق قدره. تخيل الناس الآن بالمعاصي اللي هي بتعملها مستهينة برب العالمين، الناس ماشية تحت الأرض ما عرفاش قدر رب العالمين، الناس بتاكل حرام وما عملاش حساب، الناس قاطع الأرحام وما عملاش حساب. خلي بالك، ربنا سبحانه وتعالى بيناديك في القرآن وبيناديك في الحديث ويقول لك: يا عبدي لما جعلتني أهون الناظرين إلي. تعال الآن، ممكن الواحد يتكسف، أنا أعرف ناس ما تصليش ابدا غير لما يكون وسط جماعه كده يقوموا يصلوا فيروحوا جايين مصلين مع بعض. مشوا الجماعه ده لهم يبقى ما هيصلوش. اديهم ايه؟ اديهم قاعدين. خلي بالك والله لما جعلتني اهون الناظرين اليك. خلي بالك من الكلام. سيدنا المصطفى عليه الصلاه والسلام بيتكلم عن اهل النار يقول اهون اهل النار عذابا. اخف واحد عذاب في اهل النار مين يا فضيله الشيخ الحرامي؟ يا مولانا عم ابو طالب الله يفتح عليك. اهون الناس عذابا يوم القيامه ابو طالب عم النبي عليه الصلاه والسلام. توضع تحت قدميه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه ولا حول ولا قوه الا بالله. طب عم سيدنا النبي اللهم صل عليه ابو طالب توضع جمرتان من نار تحت قدميه يغلي منهما دماغه. امال بقيه البلد يعمل ايه؟ ربنا معاه. لا اله الا الله. امال الناس اللي مغتصبه ارضه ومغتصبه فدادين واكله الميراث واكله وقطع الارحام وما بتصليش ولا بتصومش ولا بتزكيش، والناس اللي واكله حرام، والناس اللي ما بتقراش قران، والناس اللي عاصية ربنا وهي تحت الأرض. لما جعلتني أهون الناظرين إلي. خلي بالك إنك تصلي أهون من عذاب النار، إنك تصوم أهون من عذاب النار، إنك تحج أهون من عذاب النار، إنك ترجع إلى الله أهون من عذاب النار، إنك تعود عودة صحيحة وتوبة صحيحة أهون من عذاب النار. خلي بالك في ثلاث حاجات يلينوا قلبك، ثلاث حاجات يلينوا قلبك. أما أول حاجة تلين قلبك زيارة المرضى. اللهم اشف مرضى المسلمين يا رب. بتمشي أنت في عافية، بتمشي في كمال ودلال وفخر وخيلاء، وفيه ناس بتمشي تتكبر على الناس، نعوذ بالله من الكبر والخيلاء. الناس المتكبرين دول هم يحشروا يوم القيامة كأمثال الزر، كأنهم نمل ماشي في الطريق يوم القيامة. خلي بالك من الكلام. سيدنا النبي اللهم صل عليه بيقول لك في الحديث يحشر الناس يوم القيامة على ثلاثة أصناف: صنف مشاة، وصنف ركبانا، وصنف يمشون على وجوههم لا حول ولا قوة إلا بالله. يوم القيامة ناس ماشية وناس راكبة وناس تمشي على وجهها. قالوا كيف تمشي الناس على وجوهها يوم القيامة يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي أمشاهم في الدنيا على أقدامهم قادر أن يمشيهم على وجوههم يوم القيامة. طب ليه تفضح نفسك أنت يوم القيامة؟ اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك يا رب. زيارة المرضى، زيارة المرضى لما تروح المستشفيات تدخل القصر العيني عندنا في أسيوط هنا تقول ده محدش برا تاني، كله جوا. هم المين اللي قاعد برا؟ والله العظيم تشوف لو الناس تهون عليك بلوتك. الصحة تاج على رؤوس على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. خلي بالك ده سيدنا أبو بكر الصديق كان لما يخرج من الحمام أعزكم الله، طبعا أنت بتطلع وتدخل ولا في بالك، تطلع وتدخل ولا كأن فيها أي حاجة، يعني أمال فيه يا مولانا في الحمام؟ كان يخبط على بطنه ثلاث مرات ويقول سبحان الله والحمد لله، تلك نعمة منسية قد غفل عنها كثير من الناس. ربنا كرمك تدخل وتطلع وانت على رجليك. أكبر عظمة من ربنا عليك إن جعل قدمين تروح بهم الجامع، ومع ذلك ما رايحش الجامع، تمشي البلد كله وتروح الأماكن كلها وما تروحش بيت ربنا. وخلي بالك ممكن تتكبر على الله إنك تذهب إلى المسجد، لن تستطيع أن تتكبر وستذهب إلى المسجد ولو مرة في حياتك. لست ماشيا على قدميك، إنما محمولا على أعناق الرجال. ليس لتصلي إنما ليصلى عليك صلاة الجنازة. والمساجد تبكي لربها ظلم العباد. قلنا ثلاث حاجات يلين القلوب. يا الله سيدنا النبي اللهم صل عليه كان يقول يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. طب سيدنا النبي اللي كان كما يقول الصحابة كان النبي يستغفر في اليوم والليلة 70 مرة وفي رواية 100 مرة كان يستغفر. سيدنا النبي اللي كان يصلي حتى تتورم قدماه. سيدنا النبي اللي كان يصلي في الليل حتى تسيل الدم من القدم الشريف. ف فتسأله السيدة عائشة وتقول هون عليك يا رسول الله، ألست أنت الذي غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال لها أفلا أكون عبدا شكورا يا عائشة؟ فين الناس الشكورة؟ ده سيدنا عمر بن الخطاب كان داخل مرة السوق فوجد رجلا يقول اللهم اجعلني من عبادك القليل. كان سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه يحب غرائب الأقبار. قال يا رجل ماذا تقول؟ انت بتقول ايه؟ قال له بقول يا رب اجعلني من عبادك القليل. قال لماذا تقول هذا الكلام؟ قال ألم تقرأ قول مولانا تبارك وتعالى وقليل من عبادي الشكور، قليل من وقليل من عبادي ايه الشكور. وقال ربنا سبحانه وتعالى ولئن شكرتم لأزيدنكم. والشكر مش انك انت تقول الحمد لله والشكر لله وتسكت، لا، الشكر انك تطلع حق ربنا في مالك، تطلع حق ربنا في زرعتك، تطلع حق ربنا في بيتك، تطلع حق ربنا في فلوسك اللي في البنوك، تطلع حق ربنا في الذهب اللي معاك، تطلع حق ربنا قبل ما ربنا سبحانه وتعالى ياخده منك، لانك لو ما طلعتوش بمزاجك هتطلعه غصب عنك. قام حريق في بلد من البلاد، فقالوا للشيخ قام حريق في بلدة، قال والله لن يمس بيتي سوء، بيتي ما فيه نار هتروح عنده أبدا. تعجبت الناس قالت كيف يقول الكلام؟ راحوا معاه لقيوا كل البيوت محروقة إلا بيته هو، سألوه وقالوا له شمعنا واثق؟ قال الثقة بالله عز وجل إني أطلع حق ربنا علي فيحفظ بيتي وأهلي لي. خلي بالك، إذا كنت عايز ربنا يحفظ بيتك ويحفظ أهلك ويحفظ ناسك يبقى لازم تثق بالله وتتقي الله. قال مولانا تبارك وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. يبقى إيه حتى التقوى يا مولانا الشيخ تنفع إيه؟ التقوى تنفع الذرية والله العظيم. يعني انت خلي بالك عشان يلين قلبك زور المرضى، وخلي بالك من زار مريضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو مستجاب الدعوة. من زار مريضا ما زال في خرف، ما زال في خرف الجنة حتى يرجع. خلي بالك لو انت راح تزور واحد مريض من ساعة ما تروح وانت النية تقول لي ايه لله عز وجل، من ساعة ما تطلع من بيتك تزور المريض وترجع تاني ما زلت في بستان من بساتين الجنة، ان دعيت ربنا ربنا يستجيب لك على طول. يبقى اول حاجة لتليين القلوب زيارة المرضى، الحاجة التانية اتباع الجنائز. إذا أردت أن يلين قلبك اتبع الجنائز، إذا أردت أن يلين قلبك زور المقابر. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المقابر فبكى، من حديث سيدنا البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه بكى حتى ابتلت لحيته الشريفة بالدموع. حد لمن دول يروح المقابر ويبكي يا إخواني؟ إلا إذا كان أبوه هو اللي ميت، يقول لك أبكي عشان الناس ما تعايرنيش، تقول ما بكاش على أبوه وهو من جوه يقول راح الله يرحمه خلينا نستمتع بالفلوسات، ده كان قافل عليهم الله يرحمه. أي ما كان قافل أي ما في ناس تقعد تضيق على عيالها تضيق على عيالها تضيق على عيالها حد ما قاله يقول يا رب أبونا ميت يموت، وإن مات يبيعوا الأرضيات ويتجوزوا ويشتروا عربيات ما هو مستلمهم من جدهم فدان ولا اثنين، خلاهم ثلاث اربع فدادين وضيق على العيال، هو يمشي من هنا وروحوا ضيعين الثلاث اربع فدادين كلهم يروحوا قطعينهم. يقول لك يا عم نشتري شقة في أسيوط ونشتري شقة في سوهاج ونشتري شقة في المن، نشتري في اسكندرية ونبيع ونشتري عربية ونتجوز ونتبغدد وابونا الله يرحمه. حتى مجلس قرآني زي اللي عاملينه أبناء عمنا الحاج فاروق عباس أحمد فراج هنا في مركز مدينة منفلوط قرية الحواتكي والله ما يعملوا لأبوهم، ده فيه ناس ما يهنش عليها أبدا، حتى ما يفتكرش أبوه حتى بدعوة، ما يفتكرش أبوه أبدا، لا مجلس قرآني ولا ليلة قرآنية ولا يذبح له جمل زي اللي ذبحوه الجماعة النهاردة. وخلي بالك بالمناسبة أنا لما أكلت من لحم الجمل في المجلس القرآني النهاردة ودخلت قلت يا أبوي جايب لنا لحم جمال نقوم نتوضى تاني، فقام واحد سألني قال له تتوضى ليه يا عم الشيخ؟ قلت له عشان أكلنا لحم جمل. قال يعني إحنا لما ناكل لحم الجمل نتوضى تاني؟ أيوة نتوضى تاني، سيدنا النبي اللي قال كده اللهم صل عليه قال من أكل لحم جزور فليتوضأ عليه الصلاة. طيب سمعنا لحمة الجزور يا ناس، لحمة الجمال لأنها خلقت من النار، خلقت من ايه؟ من النار. في ناس تاني ما يهونش علي بعد ابوه ما يموت والله. ما قعدت اتكلم في بلد من البلاد، محافظة من المحافظات، وكنا كانت المحافظة اللي داخلة في الجبل الغربي قوي يعني كده في الصحراء الغربية، هي بلد من بلاد الصعيد. كنت بتكلم وبقول قال صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقضى عمله الا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. يعني تدعي الوالديك، وخلي بالك من بر الوالدين ان هم حتى لو ماتوا تدعي لهم، لان بر الوالدين لا ينقطع بموت الاب انما ينقطع بموت الابن، وما زال الابن يدعي لابوه والملائكة تودي اطباق من نور لابوه وهو في القبر، يسأل الاب الملائكة ويقول لهم كيف تجيبوا لي نور وانا ميت في القبر، يقولوا له بدعاء ولدك لك. ما زال الولد يدعي الوالدين. فقام الراجل بعد ما خدنا على جنب كده بيقول لي يا عم الشيخ يعني ايه هتدعي لابوي؟ قلت له يعني تقول يا رب ارحم ابوي واغفر لابوي ووسع قبر ابوي، وان كان ابوي في احسان زيد في احسان، وان كان في نعيم زيد في نعيم، وان كان في غير ذلك تجاوز عنه. قال يا عم الشيخ يعني انا ينفع ادعي لابوي بعد ما اموت؟ قلت له ما انت بتعمل ايه؟ قال ابوي ميت لي 15 سنة ما جتش في مرة دعيت له. قلت له ده باين ابوك ما كانش بيدعي لجدك قبل ما يموت، لانه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما تدين تدان والجزاء من جنس العمل، كما قال النبي العربي سيدنا محمد. ثلاث حاجات تلين بهم قلبك لو ما طلحتش اللالادي من هنا من الحواتك: منفلوط اسيوط صعيد مصر من هنا من المجلس القرآن المقام ترحما على روح المرحومة حرم الحاج فاروق عباس احمد فراج، الا بالثلاث حاجات دول يكفوك. ما انت لازم تطلع بحاجة اللالادي، ما تتروح كده وبس. تعال على الاقل علمها لعيالك، على الاقل تراجل زوجتك صح يقول له والله الشيخ النهاردة حكى عن ثلاث حاجات يلينوا القلوب. اول حاجة زيارة المرضى، ثاني حاجة اتباع الجنائز وزيارة القبور. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل القبر يبكي من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وارضاه. دلوك احنا بندخل القبور ما بنبكيش، الدموع بقيت غالية علينا. خلي بالك جمود العين عدم بكيتك انت دي دليل على قسوة القلب، وقسوة القلب دليل على حب الدنيا، وحب الدنيا رأس كل خطيئة. واليمن دول الناس عاشقة الدنيا عشق، خلي بالك ده عشق حرام، اقسم بالله عشق الدنيا ده عشق حرام. انا اريدك ان تطلق الدنيا سلاسل حتى لا تكون هناك رجعة. سيدنا النبي لما كان يدخل المقابر يقول سيدنا البراء بن عازب رضي الله عنه وارضاه: دخل النبي المقابر فبكى حتى ابتلت لحيته الشريفة بالدموع، ثم جسى على ركبتيه وبكى حتى بل السرى، وأشار إلى القبر وقال لمثل هذا فأعدوا لمثل هذا فليعمل العاملون. الله الناس أعدت إيه للقبر اللي من دوله حسبت اللي ليه ولا عليه. قال سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتهيئوا واستعدوا ليوم العرض الأكبر. ثلاث حاجات لينوا قلبك: زيارة المرضى، اتباع الجنائز اللي هي زيارة القبور. الحاجة المهمة الأخيرة تذكر الموت في كل وقت وآن يلين قلبك بإذن الواحد الديان. تذكر الموت وانت ماشي يقول انا هموت، ما لا يخللوك انه والله ما يخللوك. طب والله اول ما يموت الواحد عياله، واحد يجري يقول للرجل بتاع المقابر، وواحد يجري يشتري الكفن، وواحد يجري يجيب واحد يغسل، وواحد يجي يقول حق ابوي ندفنه النهارده حتى مات في المغرب، نقول ندفنه حتى قبل العشاء نصلي عليه. طب يا عم ايه ده شويه، ما انت كده كده ابوك ما لا يا مولانا اكرام الميت دفنه كما قال النبي اللهم صل عليه. خلي بالك تذكر الموت في كل وقت وآن. لما انت في كل حزبة من حساباتك، كل مشكلة، كل اي حاجة تعملها تقول خلاص انا هموت، انا رايح لربنا. ده سيدنا النبي مات اللهم صل عليه، انك ميت وانهم ميتون، انهم اللي هم انتم. لو انت تقيس بمقياس الموت كل حاجة في حياتك، ما فيش واحد يظلم واحد، فيش واحد ياكل حق واحد، فيش واحد ياكل ميراث واحد، ما فيش واحد. خلي بالك اقسم بالله لو وزننا بميزان الموت ما في واحد ياكل لقمة حرام، واللقمة الحرام اذا دخل الجوف المسلم لم يتقبل منه عمل 40 يوما. لو لقمة حرام دخلت بطنك لن يتقبل منك عمل 40 يوما. سيدنا ابو بكر الصديق واحد من الغلمان قال له تعال كل معاي، مسك سيدنا أبو بكر اللقمة حطها بلحة، فبيقول له ما الجايب منين الوكر دي يا ولدي؟ قال له ده أنا جايب واحد جابوه لي من اليهود. قال يهودي ده حرام. سيدنا أبو بكر يعمل إيه؟ يدخل صابعه في زوره يفضل يتقيأ حتى يتقيأ كل حد إيه؟ كله. قال لو خرج كل شيء مع روحي لأخرجت روحي قبل أن أخرج الحرام. لو قعدت ألعب في زوري لحد ما يطلع كل حاجة وطلعت روحي مع اللقمة الحرام لطلعت روحي مع اللقمة الحرام. للدرجة دي احنا النهاردة بنبلع قدرات يا أخوانا، والله الناس بتبلع أراضي النهاردة، والناس بتبلع فلوس حرام، والناس بتبلع صلة أرحام، والناس الناس ما فيقاش. احنا محتاجين نفوق. يبقى أنت تفوق إيه؟ إنك كل يوم قبل ما تنام تقول أنا هموت أنا هموت أنا هموت، عجبت لغافل وليس بمغفول عنه، عجبت لضاحك بملء فيه وهو لا يدري الله راض عليه أم غضبان. خلي بالك الحكاية كبيرة. يبقى أنت الحاجة الثالثة لتليين القلب إنك تتذكر الموت في كل وقت وآن يلين قلبك بإذن الواحد الديان. من هنا من صعيد مصر، من محافظة أسيوط، من مركز ومدينة منفلوط العامرة، من هنا من قرية الحواتك، من هنا من هذا المجلس القرآن المقام، ترحما ودعاء على روح المرحومة حرم الحاج فاروق عباس أحمد فراج. لا يسعنا في هذا المكان في هذا المجلس القرآن المقام إلا أن ندعو لها بدعوات صالحة. اللهم اغفر لها وارحمها، اللهم اغفر لها وارحمها، أبدلها دارا خيرا من دارها، وأهلا خيرا من أهلها، وعشيرة خيرا من عشيرتها. اللهم شفع فينا وفيها وفي والدينا ووالديكم القرآن. اللهم شفع فينا وفيها ووالدينا ووالديكم الصيام. شفع فينا وفيها ووالدينا ووالديكم القيام. شفع فينا وفيها والدينا ووالديكم مسك الختام. الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا، غفر الله لنا ولوالديكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.